السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الوصية الثانية من شرح رسالة 10 وصايا لقوة الحفظ وعلاج النسيان. الثانية، فقد ذكرنا في الوصية الأولى قول الشيخ ألا وهو المداومة على الذكر، المداومة على الذكر، لأن الغفلة هذه هي الجالبة للنسيان، لأن الغفلة إنما تحكم الشيطان من الإنسان، كما قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين أي هذا الشيطان. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن دوام ذكر الله عز وجل مع الاستغفار لله سبحانه وتعالى، فإن الغفلة عن الذكر أصل كل بلية، أصل كل بلية. فالوصية الأولى المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأصل كل هذا هو الإخلاص، أصل كل هذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالأصل الأول المداومة على الذكر، ألا يفطر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ابن القيم قبل أن ألج في الوصية الثانية يقول في مفتاح دار السعادة عن الذين ابتلوا بالعشق أي بعشق النساء، والله عز وجل قد سماه في كتابه السوء. قال الله عز وجل عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء، ثم قال والفحشاء أي الزنا عياذا بالله الذي كانت تريد تراوضه امرأة العزيز. فالله عز وجل قال وكذلك لنصرف عنه السوء. قال ابن القيم فسمى الله العشق في كتابه سوء، فحب النساء الذي يجري اليوم من الشباب هذا العشق سماه الله في كتابه سوءا. والسؤال، وهذا باب كبير، والسؤال لماذا ابتلوا هؤلاء بالعشق، بعشق النساء؟ ابن القيم قال رحمه الله، قال لما سئل عن هذا السؤال لماذا ابتلي هؤلاء بالعشق، فقال هؤلاء قوم، شوف الجواب، هؤلاء قوم غفلوا عن ذكر الله فابتلاهم الله بعبودية غيره. يا سلام، تعرف الجملة دي في كتاب مفتاح دار السعادة، يعني شوف ابن القيم حللها ازاي. قال هؤلاء قوم غفلوا عن ذكر الله، لا ورد له قرآن يقرأه، ولا طلب علم يتعلمه، ولا صلاة لليل يصليها، ولا شيء مطلق. قال قوم غفلوا عن ذكر الله فابتلاهم الله بعبودية غيره. هذا هو الأصل، الغفلة أصل كل بلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تعرف يعني كان أمره فرطا؟ هذا أيضا من جراء الغفلة. أمره فرطا أي أن عمره ووقته وكل شيء في حياته ينفرط منه، اللي هي بالمعنى اللي احنا بنقولها دلوقتي ما عنديش وقت، ما فيش وقت خالص، ما فيش بركة في الوقت، ما في بركة، مش عارف أقرأ، مش عارف أذاكر، مش عارف أحفظ، ما فيش وقت خالص. هذا هو، وكان أمره فرطا ينفرط منه. لذلك السلف كان عندهم بركة، لما؟ لأنهم ما كانوا غافلون. فلما كثرت الغفلة فينا صار أمرنا إلى فرطة، واضح، ينفرط منك الأمر كله، يصير كلامك فرطة يصير وقتك فرطة كل شيء. لما؟ للغفلة. فهذه هي الوصية الأولى لمن أراد أن يقوى عنده الحفظ وأن يعالج أمر النسيان. وهذا علاج شرعي، لأن هناك كتب كثيرة في أمر الحفظ، يعني هناك كتب لمشركين لكفار يتكلمون في الحفظ والنسيان، واضح؟ في أمر الحفظ وكيف يقوى الحفظ، واضح؟ وتترجم بالترجمة العربية، واضح؟ هناك كتب تكتب، لكن حينما تقرأها لا يتكلم من منظور، لا يتكلم من منظور شرعي، واضح؟ لذلك الجماعة الذين يدرسون التنمية البشرية يدرسون من هذه الجهة، يدرسون من هذه الجهة، ليس جهة شرعية، واضح؟ لذلك الأصل من أراد هذا فإنما عليه بالجهة الشرعية. فأول شيء، أول وصية وهي أهم الوصايا، وهي مداومة ذكر الله عز وجل وإياك والغفلة. الوصية الثانية يقول ثانيا البعد عن المعاصي. إذن هذا داوم على ذكر الله. ثانيا البعد عن المعاصي لأنها صدأ القلوب، كما جاء في بعض الآثار وتدخل فيها الظلمة والوحشة. لاحظ نحن الآن نتكلم في صميم أمر الدين. لماذا؟ ما الذي جعل الناس يتركون العلم ويتركون القرآن وصار بينهم وبين مجالس العلم وحشة، وبينهم وبين حفظ القرآن وحشة، وبينهم وبين قيام الليل وحشة، وبينهم وبين الخشوع في الصلاة وحشة؟ أنت الآن بتتكلم في الصميم، صميم المسألة، واضح؟ قال البعد عن المعاصي لأنها صدأ القلوب كما جاء في بعض الآثار، وتدخل فيها الظلمة والوحشة، أي تدخل في القلب الظلمة والوحشة، لأن الجوارح تترجم ذلك. الجوارح هي التي تترجم ما في القلب، واضح؟ قال عبد الله بن مسعود يقول، وهذا في سنن البيهقي، إني لأحسب، ابن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بهدي ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود، قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. شوف الكلام، إني لأحسب الرجل ينسى العلم. عرفت إحنا بننسى العلم منين؟ إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، أي بالذنب يعمله. إذا نسيان العلم إنما يكون بهذه الذنوب، لأن الوحي سماه الله نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا وسماه روحا، واضح؟ فالنور هذا لا يدخل في مكان، لا يصح أن يدخل في مكان كله مشغول بغير الله عز وجل، مشغول بغير سنة، مشغول بدنيا، مفحم بدنيا، مفحم بالمعاصي. فالرجل ينسى العلم إنما بالخطيئة يعملها. وقال سهل ابن عبد الله التستري قال حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. هذا حرام، حرام أن يدخل في قلبي وقلبك العلم وفيه، أي في هذا القلب، شيء مما يكرهه الله، أي من الذنوب ومن المعاصي. قال وبعض السلف كان يسير مع تلميذ له فكأنه نظر إلى منكر فنهره شيخه. التلميذ يمضي مع الشيخ، فالتلميذ نظر إلى شيء محرم، واضح؟ وظل يصوب نظره إلى هذا المحرم، فقال له شيخه لتجدن عاقبتها ولو بعد حين، لتجدن عاقبة هذه النظرة ولو بعد حين. فقال التلميذ فما مضت الأيام والليالي إلا وأنا قد نسيت القرآن كله. الله أكبر. إلا وأنا قد نسيت القرآن كله. فإن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم إنما سبيله التقوى، والتقوى فعل المطلوب ترك المحظور، هذه هي التقوى. قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني من أراد العلم فعليه بتقوى الله. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. علمت من أين العسر الذي في حياتنا؟ عسر في حفظ القرآن، عسير صعب جدا، كيف أحفظ صعب. عسر في حفظ السنة، يحفظ حديثين ثلاثة أربعة ويسيب الحفظ، يحفظ باب ويترك، يحضر مرة مجلس علم ويترك. واضح؟ عسير، يصير الأمر صعب عليه، شاق جدا، شاق. لماذا؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الذنوب. قال ومنتهى معنى التقوى البعد عن المعاصي وعن جميع ما يغضب الله تعالى. فطهر جوفك وأركانك من المعاصي، من الغيبة والنميمة وسائر الفواحش وأمراض القلوب، لتكون مهيئا لحمل هذا العلم. ولك التأمل في أنبياء الله تعالى، لما اصطفاهم الله تعالى واختارهم ليحملوا الرسالة، كانوا أكمل الناس أخلاقا وأبعدهم عن سفاسف الصفات وقبائح الطباع، فتهيأت قلوبهم لحمل كلام الله تعالى وحجته، والقيام بذلك أصدق قيام. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولهذا كان أصدق الناس اتباعا للأنبياء هم العلماء الصادقين الراسخين، وهم حفاظ دين الله تعالى، لأنهم أشبه الناس طريقة بالأنبياء، وهم وراثتهم صدقا وعدلا. قال بشر إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي، إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. وجاء رجل قيل أنه الشافعي إلى وكيع يشكو إليه ضعف حفظه، فقال له وكيع استعن على الحفظ بترك المعاصي، استعن على الحفظ بترك المعاصي. وقال علي لوكيع قال تعلم شيئا للحفظ؟ هل تعرف شيء يكثر ويجعلني أحفظ العلم؟ قال ترك المعاصي عون على الحفظ. وجاء رجل للإمام مالك قال يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي، فترك المعاصي. إذن هذه الوصية، الوصية الثانية، أن من أراد الحفظ، هذا حفظ العلم، حفظ الدين، حتى يحمل هذا الدين ويبلغه من خلفه، فعليه بترك المعاصي. ابن القيم عقد فصلا في كتاب الداء والدواء في المعاصي وآثارها القبيحة. اسمع بقى الكلام اللي يقطع القلب. يقول ابن القيم فصل وللمعاصي من الآثار القبيحة. تسمع تفصيل ابن القيم لهذه الآثار، وكأن ابن القيم يخاطبنا في هذا الزمان جميعا. قال فصل وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، آثار لا يعلمها إلا الله بسبب المعاصي. قال فمنها حرمان العلم، أول فصل، أول ذم حرمان العلم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال، لأن الشافعي كان تلميذا لمالك، فقال الإمام مالك للشافعي، قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، أي من الحفظ ومن الفهم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. لا تطفئه بظلمة المعصية. تعرف ابن تيمية له رسالة اسمها هل سبب ضياع الأمة، شوف العنوان اسمه ايه، هل سبب ضياع الأمة بسبب المعاصي أم بسبب ترك المأمور؟ هل سبب ضياع الأمة بفعل المحظور أم بترك المأمور؟ أنت طبعا لما تسمع العنوان تقول طب ما هو ترك المأمور هو فعل المحظور، صحيح كده؟ لا، ابن تيمية قال إيه؟ قال: وسبب ضياع الأمة وهلاكها ترك المأمور. ليه؟ حد يعرف ليه؟ لأنه لو أمة لو فعلت المحظور وفعلت المأمور الذي هو التوبة لمحيت المعصية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلو فعل المحظور عصى ثم فعل المأمور من صلاة، الصلاة تكفر هذه السيئة؟ الاستغفار والتوبة تكفر هذه السيئة؟ لكن لما لم يفعل المأمور فوقع في محظورين، وقع في فعل المحظور وفي ترك المأمور. شفت الفهم؟ إذن هلاك الأمة كان لإيه؟ لترك المأمور، لترك المأمور، لأنهم فعلوا المحظور، فمن فعلهم للمحظور إذا فعلوا المأمور إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن لما لم يفعل المأمور فوقع في أمرين، وقع في فعل المحظور ووقع في ترك، وقع في ترك المأمور. شوف الكلام. فأول فصل، أول شيء حرمان العلم، وكفى به ضياع، لأن بحرمان العلم أنت ضعت، هلكت، يهلك العبد في الدنيا والآخرة، يصير قلبه محل للشهوات وللشبهات إذا لم يكن عنده علم، كل هذا بسبب المعاصي. اسمع، فيقول منها حرمان العلم. قال: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها حرمان الرزق. وفي المسند أي عند الإمام أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي، بمثل ترك المعاصي. يعني إن أردت علما فعليك بترك المعصية، إن أردت رزقا فعليك بترك المعصية. قال: ومنها ثالثا، وهذه أشدها، قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تثب بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من كان في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. الميت مهما تقطع فيه ما يقولش آه، صحيح؟ ممكن تخطب خطبة ممكن ينفلق منها قلب شخص، والتاني عمال يتاوب ولا هو هنا، ويخرج عادي ويروح بيته وياكل ويشرب ويلعب، مفيش أي حاجة خالص، ولا يحس بأي حاجة ولا عارت عليه بأي ثمرة. ليه؟ ولا لجرح بميت إيلام. الميت الضرب في الميت حرام. أما هذا الذي ما زال في قلبه حياة يحس في قلبه بوحشة، الوحشة دي بقى بين مين؟ بينه وبين الله. يعني إيه؟ يجي يقرأ القرآن مش حاسس بلذة، هي دي الوحشة. ولما يجي يقرأ القرآن هو بيقرأ أصلا بمعاناة، ممكن يقرأ ربع ولا ربعين وخلاص يعني مش قادر، يعني بمعاناة. في مجلس العلم لا يحس بلذة، مجلس العلم ده ليه لذة، قراءة العلم ليها لذة أصلا، ليها فرح كده، بهجة. قراءة فتحة الكتاب نفسه لها بهجة، لكن هذه يراها المبصر، أما الأعمى فلا يرى شيء. هذه هي الوحشة. فالمعاصي تجعل في القلوب وحشة، وحشة بينه وبين الله. يأتي في القرآن يقرأ كأنه بيقرأ جريدة، لا يحس بشيء. في مجلس العلم لا يحس بلذة، في قراءة الكتاب لا يحس بلذة، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في قراءة السنة، في سماع علم لا يحس بلذة. هذه هي الوحشة، هذه هي الوحشة. يقول ابن القيم: وما لجرح بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا، لو مش هترك الذنب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. لو لم أترك الذنب إلا للسبب ده فقط، التي هي الوحشة التي تكون في القلب بيني وبين الطاعة، لكفى بترك المعاصي. قال: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، واقترب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فاستراه مستوحشا من نفسه. يقول لك: سيبني دلوقتي أنا مخنوق. طب من إيه؟ يقول لك: والله ما عارف، متعاكني. طب حد زعلك؟ لا والله مش عارف، مخنوق كده من الزوجة ومن الأولاد ومن البيت ومن الشغل ومن المسجد ومن أصحابي ومن إخواني، مخنوق من الناس كلها. هي دي صحيح؟ هي دي بقى، هي دي الوحشة. لما تحس من كده تعرف إن الوحشة استحكمت والذنوب استحكمت من القلب. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أعرف المعصية في خلق الدابة وفي خلق المرأة. ليه؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صحيح؟ فيجد هذا في خلق الدابة. ومنها تعسير أموره، تتعسر أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. كل ما يذهب إلى مكان يجد الباب مغلق، كل ما يجي يعمل حاجة يلاقيه مغلق، كل ما يريد أن يفعل شيء يجده مغلق، كل ما يريد أن يحفظ أو يقرأ أو يحفظ سنة أو يحضر مجلس علم، أيوة تعالى ده فيه مش عارف إيه، لا ده فيه كذا، لا ما ينفعش تخرج النهاردة تروح مجلس علم، لا ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تقرأ، ما ينفعش تحفظ، ما ينفعش تقيم. ليه؟ من أجل كذا وكذا وكذا. كل ما يجي يعمل طاعة هناك إحالة بينه وبين إيه؟ هذه الطاعة أثرها إيه؟ أثرها الذنوب. قال: تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا أو متعسرا. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. بيقول لك المشكلة مش في الذنب كمان، ده المشكلة أنه إذا تعثرت عليه أموره ورأى الضيق ورأى الوحشة وكل ده ومش عارف هو أتي من أين، ده بقى يسمى بالانتكاسة. واضح؟ هذا يسمى بالانتكاسة، أنه لا يدري من أين أتي. واضح؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. لذلك ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر، قال: فإن العاقل إذا مضى في طريق فتعصر فيه فأول شيء يفعله ينظر فيما تعصر. حضرتك وانت ماشي في الشارع اتخبطت في حجر في طوبة تعصرت، أول حاجة بتعمل فيها ايه؟ بالفطرة كده بتبص ورا، هو انت كعبلت في ايه؟ صحيح؟ دي بالفطرة بتنظر فيما في أي شيء تعثرت فيه، اتكعبلت في إيه؟ إحنا عمالين نتكعبل اليوم ورا التاني ورا التالت ورا العاشر ورا الشهر ورا السنة، ومع ذلك مش عارفين ننظر هو ده من إيه؟ هي هذه الوحشة من إيه؟ هو أنا مش عارف أتعلم ليه؟ هو كلما أحفظ علم أنساه ليه؟ هذا إيه؟ من هذه الذنوب، من هذه المعاصي. يقول: اسمع، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما اسمع قوية الظلمة ازدادت حيرته في الأرض حيران حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. كل هذا من سبب، من جراء الذنوب والمعاصي. ماشي عمال يطلق بصره في الشوارع، لا يدع محرما ولا يفعل مأمورا، حتى يظلم عليه قلبه فيقع في البدع والكبائر وكل شيء وكل الموبقات. المشكلة وهو إيه؟ لا يشعر، صار قلبه إيه؟ منكوسا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ثم قال: كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه حتى يراه كل أحد. يقول ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، نورا في القلب، سعة في الرزق، قوة في البدن، محبة في قلوب الخلق، وللسيئة سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، وهنا في البدن، نقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. قال: ومنها حرمان الطاعة، أي أن الذنوب تجعل الإنسان وتمنعه من الطاعة، لأن الذنوب تجعل القلب ثقيل. وإحنا عارفين من منهج أهل السنة واضح أن عندنا تلازم بين الظاهر والباطن، صحيح؟ فالجوارح تطبق ما في القلب، فإذا كان القلب ثقيلا ضعيفا يضعف الجسد تبعا له. فمن آثار الذنوب حرمان الطاعة، يحرم الطاعة. هو أنت مش فاكر زمان كنت بتقيم الليل؟ زمان مش فاكر زمان لما كنت بتقرأ القرآن وتبكي؟ مش فاكر زمان لما كنت بتحفظ القرآن كالماء؟ مش فاكر زمان لما كنت بتحفظ السنة وحفظ العلم و إلى آخره؟ زمان. صار الآن الأمر إيه؟ صار صعبا. لما؟ حرمان الطاعة، حرمان الطاعة. فاكر زمان النوافل لا تدع نافلة؟ النوافل دي عندك كأنها فريضة لا تدعها، لماذا حرمتها الآن؟ هذا هو سبب الذنوب. قال: حرمان الطاعة، فلو لم تكن للذنوب عقوبة إلا أن تصد عن طاعة الله وتقطع طريق طاعة فينقطع عليه بالذنب طريق وطرق، ثم ثانية وثالثة ورابعة وهلم جرة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليه. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرض طويل منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ومنها من أثار الذنوب أن المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر زيادة حقيقية. فإن الأشاعرة يقول هي زيادة بركة، أهل السنة يقول لك لا، هي بركة وحقيقة أيضا، يبارك له وأيضا زيادة حقيقية في العمر، زيادة حقيقية في العمر، واضح؟ قال: فالفجور يقصر العمر أيضا. فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح دنيوية والأخروية أو لا. قال: ومنها أن المعاصي، انتبه للي جاي، تزرع أمثالها. يعني إيه؟ ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد. شوف الكلمة، يا الله، الكلمة دي يعني الواحد قرأها الواحد قلبه انقبض. حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. يبقى المعصية عشان يتركها عزيزة جدا، صعب قوي، صعب جدا ان هو يترك المعاصي، عزيز جدا ان يتركها والخروج منها. ليه؟ خلاص المعاصي استحكمت من القلب، صارت كالماء والهواء له، حتى يظن أنه لو ترك هذه المعصية ممكن يموت. واضح؟ كأن حياته تتلف. ليه؟ خلاص القلب استحكم بالمعصية عياذا بالله. قال: حتى يعز، شوف الكلمة لابن القيم، مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة، اسمع الكلام، كل الذي نحن فيه، الذي نتكلم فيه من علم وتعلم عقيدة وتعلم سنة وحفظ سنة وإلى آخره، كل هذه الأمور إن أردتها، هذا هو الأصل، الأصل هو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. إحنا بنتكلم في القاعدة، في أصل الأصول، في قاعدة القواعد، ألا وهو القلب، واضح؟ فيقول هنا: حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا. فالله عز وجل يوفقك إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة. تجد نفسك قرأت الكتاب ده، تجد نفسك من هذا الكتاب يوفقك إلى كتاب آخر، ومن كتاب إلى كتاب آخر، ومن كتاب إلى كتاب آخر، ومن مبحث إلى مبحث آخر، ومن مبحث إلى مبحث آخر، ومن علم إلى علم، ومن طاعة إلى طاعة، وهكذا. قال: وكذلك جانب السيئات، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. أيضا السيئة يعمل السيئة، فالسيئة تجره إلى سيئة، ومن سيئة إلى سيئة، ومن سيئة إلى سيئة، ولا يكاد العبد ينقطع. لذلك البربهاري قال: واحذر صغار البدع فإنها تعود ف فتصير كبارا. قال فلو عطل المحسن، شوف الكلام بقى، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه. لو أن هذا الإنسان المطيع لو جه مرة مثلا ما قامش الليل، يقوم اليوم كله متنكد متعكن لا يطيق سماع شيء، متضايق ليه ما قام الليل اليوم، واضح؟ يصير الأمر كله الدنيا تضيق عليه. ليه؟ كأنه ترك فعل كبيرة من الكبائر. انظر، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها. لو جه يترك كده مجلس العلم النهاردة، تركه مثلا لأي عارض حتى لضرورة، المهم أن تركه وله عذر أن يتركه، ولكن برضو متضايق، حاسس كده بحاجة يعني بضيق، ليه؟ ترك طاع. قال فلا تسكن نفسه وتقر عينه حتى يعاودها، حتى يعاود الإيه؟ الطاعة. شوف بقى على النقيض، ولو عطل المجرم، شوف ابن القيم سميه مجرم، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، نفسه تضيق عليه لما يذهب إلى الطاعة، يفعل أي ما طاع نفسه إيه؟ تجدها تضيق عليه. لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. خلاص، حتى المعصية اللي يعملها ملهاش إيه؟ لذة، لكن هي معصية أعملها وخلاص، لأن اللذة حتى راحت منه، لكن القلب صار إيه؟ منكوسا عياذا بالله. ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، تدفعه إليها دفعا، حتى إذا جاءت نفسه تراوده عن معصية تجد هذا الطائع يستعيذ بالله ويذهب إلى الطاعة، الملائكة تؤز على الطاعة أز وتحرضه عليه وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي هذا العاصي يحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوي بمدد الله له، والثاني ضعف بأز الشيطان له. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته. لاحظ بقى ابن القيم هيدخل بقى في الكسل، عشان نعرف الكسل الموجود فينا الآن سببه إيه. لاحظ كل ما مضى، وهو من أخوفها، يعني هذا الذي سيأتي من أخوف آثار الذنوب، وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان شيء كثير. شوف الكلام، فيأتي بالإيه؟ بتوبة الإيه؟ اسمها توبة الكذابين. توبة الكذابين اللي هو إيه؟ يقول لك استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. كلام طالب علم. هو إحنا طلبة علم؟ هل إحنا طلبة علم؟ لا لا والله أبدا. طالب علم، هل نحن طلبة؟ طلبة علم؟ نحن نريد فقط أن ننجو، ننجو فقط يوم القيامة من النار. فهل نحن طلبة علم؟ طالب العلم هذا رجل ينكب على العلم، منكب عليه على هذا العلم، لا يفطر عنه أبدا. إحنا عندنا بقى حاجة اسمها إيه؟ دوقت القراءة. لا دوقت القراءة بتاعي، لا القراءة ملهاش وقت، القراءة كل وقت. مش حاجة اسمها ده وقت، ده دي الساعة بتاعت القراءة بتاعته. لا ده مثقف، دي ثقافة، لكن ليس ايه؟ ليس طلبا للعلم. فيقول توبة الكذابين، قال التي هي باللسان شيء كثير، ما أكثر ما نتكلم وما أقل ما نفعل، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. شوف متى أمكنه من المعصية يمسك فيه، يعني ممكن يكون مع أهل الخير، ماشي مع أهل الخير لأن الأهل الخير ماشيين فيه، لكن لو أن أهل الخير تركوه وخلي بينه وبين المعصية يواقعه، لو خلي بينه وبين المعصية يعمل فيها إيه؟ يفعلها. إذن كان مضيه مع أهل الخير كان نفاقا لم يكن لله، لأن الأصل أنه أهل الخير تركوا انفضوا اجتمعوا هو على الطاعة، لكن لو أن أهل الخير جميعا انفضوا ووقعت أمامهم المعصية يجدوه يواقعها، يبقى ده يعلم ان كانت توبته ايه؟ كذابة. هذا كان كاذب في امر ايه؟ في امر التوبة. يقول ومنها انه ينسلخ من القلب استقباحها، اي المعصية ما صارت قبيحة. نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه، لهوان العبد على ربه. لذلك يقول الحسن أثر موجع، كلام الحسن كلام موجع. يقول الحسن هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يا الكلمة دي، هانوا عليه فعصوه، يعني هذا العاصي لم ينظر إلى مراقبة الله إليه وإلى نظر الله عليه. انظر بقى الثانية أوجع من الأولى، ولو عز عليهم لعصمهم، يعني بعد ما فعلت المعصية لو أراد بك خير لوفقك وما خذلك. إذن المعصية خذلان من الله، ولو عز عليهم لعصمهم سبحانه وتعالى. والعصمة هي النجاة، كما يقول الشافعي في مقدمة الرسالة في أصول الفقه، قال ونسأل الله العصمة من الزلل، نسأل الله العصمة أي النجاة. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. فنسأل الله السلامة والعافية. فذكر أنها أيضا من جراء ومن آثار الذنوب أن العبد يصير كالدابة لا يحس بشيء، كالميت بين أحياء تورث له الذلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نور، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. ومنها أنه ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. قال: ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. وقال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنب على الذنب على الذنب حتى يصير القلب كران. لذلك ابن مسعود أمسك بكفيه هكذا قال: فباطن اليد كالقلب. فهذا ذنب، وجعل يفعل هكذا، يضم أصبع، وهذا ذنب وهذا ذنب وهذا ذنب وهذا ذنب، حتى ضمه هكذا. قال: ثم تأتي الذنوب، ثم جعل بيده هكذا الكف في الكف، فصار القلب إيه؟ لا يرى شيء كالأعمى. قال الحسن: قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن المعاصي أصل كل شيء، كل غفلة، كل نسيان علم، كل عميان في القلب، كل هذا أثره المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل.